الرحمن الرحيم، راسل من القصائد والتواشيح الدينية من القارئ الشيخ محمد الطوخي وبطلاناته. Yeah. Yeah. الله يا عالم الهيام Thank you. يعني. Thank you. لا لا لا Thank you.

Amen. التوشيح الدينية للشيخ محمد الطوخي في احتفال مركز أبو قرقاس محافظة المنيا بالمولد النبوي الشريف، وكان ذلك بالسرادق الذي أقيم أمام قصر المرحوم كامل بك عثمان بالفكرية محافظة المنيا، وحضره علية القوم وعلى رأسهم أنجاله مكرم بك كامل وسعد بك كامل وعثمان بك كامل وكل الأسرة أسرة أبو قرقاس جميعا. وكان ذلك عام 1992 ميلادية. ومما يذكر أنني سهرت رمضان في هذا القصر في حياة المرحوم كامل بك عثمان وعبد الحميد باشا عبد الحق وعبد الحميد باشا عبد الحق والموسيقار عبد العظيم عبد الحق من عام 1940.